الحمد لله نحمده ونلوذ به ونستعين به ونستنصره ونسأله سبحانه وتعالى واسع فضله وعظيم نعمه ومزيد شكره. وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، قطرة من بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته قصير الكافر وليا. وأشهد أن السيد المجيد النبي القوي الشديد صاحب اللواء المعقول والحوض المبرود والموقف المشهود أسعد الخلق بالدين وأمتر الأنبياء وأقوى وأعلى المرسلين وأغلى مخلوق على رب العالمين سيدنا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على من اخترته إماما للمرسلين وادخرت له في الجنة أعلى درجة أعلى عليين وأرسلته رحمة للعالمين ومننت عليه بأعظم الخلق فمدحته في كتابك فقلت وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشد الخلق حبا لك وأول الخلق قربا منك، أتقى خلق الله لله وأعبد الخلق جميعا لله وأقربهم إلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن لقاء اليوم بعنوان القوة والثبات في مواجهة الأزمات والتحديات، والحقيقة التي ينبغي ألا تغيب عن عقل مسلم أنها قانون الله في الأرض. لما أرسل الله سبحانه وتعالى عنايته فخلق آدم وعلمه الأسماء كلها وأسجد له الملائكة وأسكنه الجنة، كان التحدي الأول بعد أن خلق له حواء عليهما السلام ألا يقرب ولا يأكل من الشجرة، هذا التحدي الأول. لكنهما سقطا في هذا التحدي الأول فأذلهما الشيطان، فكان عاقبة هذا أن خرجا من الجنة وأهبطا إلى الأرض. فكان التحدي الثاني هو أن يعلم ذريته أن هذا عدو له ولأبنائه الشيطان، لكن سقط الابن الأكبر في هذا التحدي أيضا. ومشيئة الله أن تذكر آيات القرآن هذه النماذج حتى نتعلم وحتى نتأسى ولا نسقط ولا نقع. والعاقل الكائن الذكي اللبيب الفطن من دان نفسه وعقل لما بعد الموت. ثم جاءت الرسل بعد آدم، فكان إدريس، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يأتي نوح، فكان التحدي أيضا لنوح أنه أرسل في قوم يعبدون الأصنام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. فجاءه سيدنا نوح عليه السلام ليخرجهم بإذن الله من عبادة الأصنام إلى توحيد الواحد الديان. ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. إنا أرسلنا نوحا إلى قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم رسول مبين، أن اعبدوا الله واتبعوه، لا تشركوا، لا تعبدوا الأصنام، لا تطيعوا الشيطان. وظل يدعو 1000 سنة إلا 50 عاما. قال ربي إني دعوت قومي كما أمرتني ليلا ونهارا سرا وعلانية بكل أساليب الدعوة، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فماذا تم؟ قال يا نوح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا؟ ثم اتهموه بالجنون وقالوا لولا رحمتك لرجمناك. فماذا صنع نوح؟ اشتكى إلى ربه وقال ربي بعد أن قضيت معهم 1000 سنة إلا 50 عاما فعذبوني وأصبوا علي أو صبوا علي العذاب صبا ضربا ومحاولة قتل وتنفير وتعذيب، وهو يتحمل ويصبر ويحتسب ويثبت ويتحدى هذا الاتجاه الجو الشيطاني اللئيم. فلما لم يجد فيهم خيرا شكا إلى الله، فقال ربنا للنبي نوح يا نوح إني أصدرت أمرا بتعذيبهم، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون يعملون يتحدون يكفرون يشركون. فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. الكفر كل ملة واحدة، ما وقع أيام آدم وأبنائه وشيخ إدريس نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم كل نفس الدنامج. الآن تجدون الكافر اللئيم الصهيوني اللعين المتحدي لرب العالمين يحسب أن ما له أخلاقه، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله موقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤخدة في عمل ممددة. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ فأرسل الله إلى نوح: أني أصدرت أمرا بهلاكه فاصنع الفلك بأمرنا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وشاء الله سبحانه وتعالى بعد أن صنع سيدنا نوح عليه السلام سفينة النجاة والوقاية وهي رمز لكل مسلم، أن الله تبارك وتعالى يرسل الوقاية والنجاية والحفظ لكل من يعرف الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الحديث لابن عباس الشامد. ونزل الماء ورفعت السفينة على سطح تحمل أهل التوحيد، ولم يرحم الله بعد أن صدر أمر العذاب أحدا، حتى أن أحمد روى في مسند أن امرأة كانت تحمل رضيعا صغيرا تخشى عليه الغرق، فصعدت به أعلى الجبال التي تستطيع أن تصعد عليها، فأغرقها الله ولم يرحمها لا هي ولا الصغيرة. لماذا؟ لأن البلاء إذا صدر من رب السماء لا يصده أحد على الأرض أبدا. ثم جاء بعد نوح هود، قوم عاد سكنوا اليمن بين عدن وحضر موت، وكانوا أيضا عباد أصنام، فأرسل الله سبحانه وتعالى لهم نبيه هود فوجهوا إليه نفس التهم وصدوه بذات الأسلوب الكافر الوقح، فما كان من الله سبحانه وتعالى إلا أن قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في بلاده، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، الآيات، وأهلكهم الله عن آخرهم. وجاء بعدهم قوم ثمود وسكنوا بين الحجاز وتبوك في مكان عبدوا فيه الأصنام، رغم توسعة وتمكين الواحد الديان بعد أن مكنهم بالقوة والصحة والعافية أن يجهدون من الجبال بيوتا فارهين ويفعلون ويفعلون، لكنهم عبدوا أيضا الأصنام. فأرسل الله لهم سيدنا صالح عليه السلام فنهاهم وحذرهم وأخبرهم، فكذبوه ولم يصدقوه وخالفوه ولم يطيعوه، كما هو واقع الآن. إلا أن صالح استمر في منهاجه ودعوته، فقالوا: لا نصدقك حتى تأتينا بآية. فقال: وما تطلبون؟ قالوا: أن تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشرارة وصفها كذا وكذا، واستمروا في وصف ما طلبوه. فسأل صالح ربه، فلبى ربنا الإجابة وهو يعلم أنهم كافرين، لكنه إثبات لمن بعدهم من الناس أن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فلما جاءت الناقة قال صالح: هذه ناقة الله لكم آية فلا تمسوها بسوء، إياكم أن تقربوها بسوء، واعلموا أن الماء الذي عندنا لها في يوم ولكم في يوم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، وتأكل من الحشائش ما تشاء لأنها ناقة الله رب السماء. فلما جاءت الناقة وعجزوا عن مواجهة الآية العظيمة بدأوا يفكرون في قتله وقتل الناقة، وبالفعل خرجت فرقة ظالمة كافرة آثمة تريد قتل نبي الله، فرضخهم الله بالحجارة، أسقط عليهم من السماء حجارة فقتلتهم جميعا، بقيت الناقة. فاختاروا قضاة بن سالم، ظالم فاسد ابن فاسد ابن فاسدة. وهناك قصص كثير لا يعنينا سرده الآن. الشاهد أنهم قتلوا الناقة عقروها، والأرجح في الروايات وابنها معها، فأرسل الله لهم ريح بعد أن منع القطر والمطر عنهم 3 سنوات، وكانت السحابة التي ظنوها فيها النجاة وفيها الريح والماء أن فيها نار وعذاب فأحرقتهم وأهلكتهم جميعا. وجاء إبراهيم عليه السلام، وأرجح الروايات أنه ولد بالعراق في أرض الكلدانيين ببابل، وكانوا يعبدون أيضا الأصنام. ألم أقل لكم الكفر كله ملة واحدة؟ فلما واجههم سيدنا إبراهيم بأن المستحق للعبادة هو الخالق العظيم، وأن هذه أصنام لا تنفع ولا تضر، وحطمها ورجعوا وقالوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: من فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إن هؤلاء لقد علمتم أن هذه الأصنام لا تتكلم لا تنطق، ما هؤلاء ينطقون؟ الشاهد أجمعوا على قتل سيدنا إبراهيم لكن حرقا في النار، وجمعوا له ما استطاعوا من أدوات النار، وجاء هيثم فصنع منجنيق وألقي الخليل عليه السلام في النار، لكن الملك المسيطر صاحب الكون الذي إليه المرجع والمصير، صاحب القرار الأوحد والأول والآخر النافذ، قرار الله، وقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ونجاه الله وهاجر إلى الشام، فوجدهم يعبدون الكواكب فواجههم، ثم هاجر إلى مصر وحدث له ما حدث، ثم ثبت هو وسار أمام الظالم الذي واجههم هنا، ثم عاد وقد أهديت إليه هاجر، فشاء الله أن يتزوجها بترغيب من سارة، وكان منها إسماعيل، ولم يتوقف الابتلاء والتحدي، بل أمره الله أن يسكن الذرية أم القرى مكة. قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وبالفعل نشأ إسماعيل أبو العرب المستعير أول من تحدث الفصحى في العربية عليه السلام، وأمه وتزوج، وكان نسل إسماعيل ما منه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الله أيضا امتحن إبراهيم في إسماعيل الابن الوحيد قبل أن يولد له إسحاق، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله لجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم، وإذ بمبر الكرش المكان الذي يفصل بين مزدلفة ومنى ينزل جبريل عليه السلام بكبش أملح كان بالجنة رقيقا لإسماعيل، وذبح الكبش وتم فداء إسماعيل. وشاء الله عز وجل أن يبتلى إبراهيم ويبتلى لكنه يصبر. ثم جاء موسى عليه السلام ووقع التحدي لأم موسى، لأن الفرعون الكافر الظالم اللعين الذي هو رمز لكل الظالمين على وجه الأرض كان قد أمر بذبح أبناء بني إسرائيل الذكور، وكان في هذه السنة المولود من الذكور موسى عليه السلام. فقال الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وتم فداء موسى وتربى موسى وكذب موسى ووقع في جريمة خطأ، قتل قبطيا قد خطأ فخرج منها خائفا يتلطم، وذهب إلى مدين فمكث فيهم 10 سنين تزوج خلالها بزوجته في غربته وقسوته وأنجب منها، وأمره الله أن يرجع بعد 10 سنين غياب عن الأم والأسرة. وعند قول سيناء قال لأولاده وذريته امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك قل لا إله إلا الله أنا ربك أنا الذي خلقك ورزقك ويحميك ويحفظك. والله أبدا أبدا لا يهلك من اعتصم بالله. شوف في سورة البقرة في الربع الأخير اللي قبل الجزء الثالث على طول، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن من؟ بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد في الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. وحد الله يا قصار يا قصار. المفترض ان المسلم يبقى اقوى اهل الارض واعلى اهل الارض واغنى اهل الارض واعلم اهل الارض. لماذا؟ لانه حاز اعظم نعمه وهي نعمه الاسلام وتبعيه سيد الانام محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. وسبحان الله شاء الله أن ينصر موسى وأن يغرق فرعون، وكذلك ننجيك لبدنك لتكون لمن خلفك آية. وجاء عيسى فوقع في تحدي بني إسرائيل الذين يعني جعلوا له برنامج من المشاكل والمآسي والمظالم لم تقع لغير عيسى عليه السلام، حتى أنهم بعد أن قتلوا يحيى وزكريا وأرادوا قتل عيسى ورفعه الله إليه، شاء الله أن يختم بالأنوار الكبرى والعلامات الكبرى والنهايات الكبرى والختام الأعلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم وعاش بينهم صادقا أمينا إلى أن أوحى الله إليه، فمكث بعد الوحي 13 سنة بمكة يعلم أصحابه التوحيد والأخلاق ويبني في قلوبهم لبنات الإنسان الراقي العالي صاحب الهمة. بعد أن كانوا سفاة على رعاة أصبحوا قادة وسادة على كسرى وقيصر وملوك الأرض أجمعين. قولوا لا إله إلا الله. كل هذا لأنهم ثبتوا وصدقوا وأسأل الله أن يلحقنا بنبينا في الجنة. استغفر الله إنه كان غفورا.